سائلة تسأل تقول: هل الاستحمام في نهار رمضان يبطل الصيام؟ نقول: إذا كان الاغتسال أو الاستحمام للتبرد من شدة الحر أو للنظافة لا يبطل الصيام ولا يؤثر فيه، مع التحرز وبذل الجهد ألا يدخل الماء من الفم إلى المعدة، وإلا يبطل الصيام ويفطر. لكن حريص ولم يدخل شيء والجو حر يستحم أو يغتسل لا بأس ولا حرج، ولو في اليوم 10 مرات لا بأس ولا حرج. إذا كان اغتسالا لأمر آخر للوقوع في جنابة أو ما إلى ذلك فهذه مصيبة وكارثة تضيع الصيام ويفسده، ويجب على من جامع زوجته في نهار رمضان كفارة مغلظة معا هما الاثنين صيام شهرين متتابعين. كان لابد من هذا الإيضاح رغم أن السائلة لم تسأل عنه حتى لا يحدث لبس عند إخواني وأخواتي.